بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، مضى معنا في الدرس 11 مبطلات الصلاة، وتقدم الكلام على كلمة مبطلات الصلاة وعددها والمبطل الأول وهو الكلام العام مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته. الثاني من مبطلات الصلاة الضحك مبطل من مبطلات الصلاة. الأشياء ثلاثة: قهقهة وضحك وابتسام أو تبسم. الضحك أقلها الابتسامة وأعلاها القهقهة. القهقهة أعلى من الضحك، يعني يسمع للإنسان وهو يضحك صوت قهقهة فهي أعلى. فإذا كان الضحك مبطل للصلاة فالقهقهة من باب أولى، من باب أولى. فالضحك والقهقهة ينافي الصلاة، ينافي الصلاة، والصلاة ليست محل الضحك والقهقهة، وليست هي مجلس من المجالس، بل هي عبادة عظيمة، ولهذا الضحك ينافيها، الضحك ينافي الصلاة. فإذا ضحك الإنسان ضحكا وكذلك قهقه فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل. أما الابتسام فالتبسم في الصلاة قالوا لا يبطل الصلاة، لأن التبسم في الصلاة إنما هو يعني رفع الشفتين وإظهار مثلا الأسنان لا غير، ابتسامة. ويطلق التبسم على الضحك، فتبسم ضاحكا. الابتسامة والتبسم يطلق على الضحك وعلى الابتسامة. ومنه وفي هذا يحمل أو ما روي عن المسعود رضي الله عنه أنه جاء عنه أنه رأى رجلا تبسم في المقبرة فهجره أو قال لا أكلمك بعد ذلك اليوم. فيحمل هنا الابتسام على الضحك، فلأن المقبرة ليست محل للضحك والقهقهة، وإنما هي محل للعبرة والعظة وتذكر الموت والدعاء للميت. فلهذا كانوا لا يرفعون أصواتهم في ثلاث حالات: في حال الحرب، وكذلك في الصلاة، وكذلك في المقبرة. فالمقبرة ليست محل رفع الأصوات والبيع والشراء، هي محل الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الشاهد من ذلك أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، فلو أن إنسانا رأى شيئا ضحك منه بطلت صلاته. لكن لو أنه ضحك ناسيا مثلا، أو جاهلا بأن الضحك يبطل الصلاة، أو ناسيا ذلك، فإن هذا لا يؤثر، إنما يؤثر إذا ضحك متعمدا. إذا ضحك متعمدا عالما فإن ذلك يبطل صلاة. والدليل على ذلك أن الضحك ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. وإذا كان كلام البشر كما سبق ينافي الصلاة ويبطل الصلاة، فكذلك مثله الضحك، مثله الضحك. فإلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. وكذلك مما يدل على أن الضحك مبطل للصلاة ما نقل إجماعا من أهل العلم، فالعلماء نقلوا الإجماع على أن من ضحك في صلاته فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما الناقض كما قلنا أن الأشياء ثلاثة: القهقهة والضحك تبطلان الصلاة، أما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة. ومن مبطلات الصلاة أيضا الأكل والشرب، الأكل والشرب. الأكل مبطل من مبطلات الصلاة، وكذلك الشرب مبطل من مبطلات الصلاة، فهما مبطلان ولا يلزم اجتماعهما، لا يلزم أن يجتمع الأكل والشرب. كما أن الأكل والشرب في الصيام يبطل ذلك، فكذلك الأكل والشرب ليبطلوا الصلاة. فالأكل والشرب يتفقان في إبطال ركنين من أركان الإسلام وهما الصلاة والصيام. الصلاة والصيام والأكل لأي كان الأكل سواء نافعا أو ضارا، يعني ما يسمى أكلا، ما يسمى أكلا بمعنى أنه يمضغه أو يعلكه أو يبلعه، ما يسمى أكل يسمى أكل فإنه يبطل الصلاة، كما أنه ما يسمى أكل يبطل الصوم، فكذلك ما يسمى أكلا فإنه يبطل الصلاة سواء كان نافعا أو ضارا أو يعني مطبوخا أو نيا أو غير ذلك مما يسمى أكل، مما يسمى أكل. وكذلك الشرب، الشرب كذلك يبطل الصلاة، أيا كان هذا الشرب فإنه يبطل سواء شرب هو بنفسه أو كما قال بعض العلماء يعني جعلوا هذه يعني ربما تقع، قالوا لو فتح فاه وهو في المطر، يعني بعض الناس وهو يصلي مثلا وامطرت مثلا ونزل الغيث فتجد مثلا يفتح فاه ويشرب، يشرب من المطر، هذا يبطل الصلاة سواء شرب هو أو شرب مثلا من مطر أو غير ذلك أو غير ذلك. فالأكل والشرب محل إجماع على أنهما مبطل من مبطلات الصلاة في صلاة الفرض، في صلاة الفرض. الأكل يبطل الفرض والنفل، الأكل يبطل الفرض والنفل. أما الشرب فبعضهم قال يعفى عنه في صلاة النافلة، صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة الأصل أنها أن الإنسان إذا صلى يطول وله أن يطول ما شاء، فالله المستعان يعني الإنسان الآن فرضه ونفله على عجالة، لكن لو أطال الصلاة في النفل مثلا يريد أن يقرأ أو يطيل أو مثلا ربما يحتاج إلى أن يجرع جرعة ماء لدفع العطش أو كان يكون به مثلا سكر أو نحو ذلك، فلو أن يجرع جرعة ماء، جرعة ماء، لأنه يشرب عصير ويشرب مثلا مأكولات لا، لكن يجرع جرعة ماء قال ليدفع العطش ويدفع الضرر، فله ذلك لأجل أن باب النوافل أوسع من باب الفرائض، ولهذا يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة. لماذا؟ لأجل أن لا ينقطع العبد عن ربه عز وجل، فدائما يتصل به بربه، ولهذا إذا كان في سفر يصلي متجه القبلة وغير متجه القبلة، يعني وكذلك في النافلة مثلا ذوات الأسباب، وأن صلاة النافلة مطلقا صلاة الضحى صلاة الليل إلى غير ذلك. فالمقصود أن النافلة أباح بعض العلماء أن يجرع جرعة ماء إذا احتاج إلى ذلك لأجل طولها، أما إذا كان ما احتاج إلى ذلك وتعذر من مثل ذلك فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك، وإنما يجوز إذا احتاج إلى ذلك. وحتى بعض العلماء قال الأكل والشرب، يعني الأكل والشرب طبعا لو أكل أو شرب ناسيا فيعفى عنه سواء كان يسيرا أو كثيرا، بعض العلماء يقول إذا كان يسير فلا يبطل الصلاة، وإذا كان كثير فإنه يبطل الصلاة، والصحيح أنه يبطل الصلاة قليله وكثيره، ويعفى عنه قليل مع النسيان قليله وكثيره، قليل الأكل وكثير الأكل مع النسيان والجهل لا بأس بذلك، لو الإنسان نسي وشرب ماء أو مثلا أكل أو ناسي مثلا فله ذلك، لكن إذا أكل أو شرب متعمدا سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يبطل ذلك، فإنه يبطل الصلاة. ويعفى في النفل كما قلنا الشرب اليسير جدا لدفع الحاجة والغرض أو المرض أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ولهذا قالوا الأكل والشرب من مبطلات الصلاة لأنه ينافي الصلاة، لو أن الإنسان أراد أن يأكل ويشرب وهو يصلي ينافي هذا الصلاة، ما كأنه يصلي، حاجة الصلاة أنه يأكل ويشرب وهو يصلي، كل ذلك لأجل أن ينقطع عن الملذوذات وعن المشتهيات ليتصل برب الأرض والسماوات، ليتصل برب الأرض والسماوات. فالأكل والشرب من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة. والإجماع قائم على ذلك، كما نقل ابن المنذر ونقل غيره من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا فإن عليه أن يعيد الصلاة، فإن عليه أن يعيد الصلاة. الأكل والشرب حال الصلاة سواء كما قلنا يعني يسيرا أو كثيرا، لكن هناك مسألة وهو ما يقع بين الأسنان، يعني بعض الأحيان الإنسان إذا أكل أو تغدى أو تعشى ربما يقع شيئا بين أسنانه، فهذا الذي بين أسنانه يعني بعض العلماء قال يعفى عنه لأنه لا يعتبر أكل ولا يسمى أكلا، لا يسمى أكلا، ولا شك أن الأفضل أن يخرجه، لكن لو ابتلع ما بين أسنانه فإن صلاته صحيحة لأنه لا يسمى أكلا، لا يسمى أكلا. وقال العلماء أيضا لو مثلا أذاب السكر، قصب مثل قصب السكر، لو أنه أخذ قطعة صغيرة وضع في فمه فإنه يعتبر شاربا آكلا أو شاربا فلا يجوز ذلك. مثل ذلك يعني هل مثل الحلاوة اللي يمص مثلا هل يصح أو لا يصح، يعني فيه احتمال فلهذا يتوقاه الإنسان، لكن قصب السكر الذي فيه فإن له ماء وله وحينما يذوب فإن الإنسان يعتبر شاربا، فالإنسان يتنبه لمثل ذلك. عموما هذه الأشياء التي تبطل الصلاة: الضحك والأكل والشرب، وكذلك قال انكشاف العورة، لأن من شروط الصلاة كما سبق ستر العورة، وستر العورة من السرة إلى الركبة، السرة والركبة لا يدخلان في العورة على الصحيح، لا يدخلان في العورة على الصحيح من السرة إلى الركبة. إذا انكشف هذا بالنسبة للرجل فإنه يعيد الصلاة، ولهذا إذا انكشف، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا عدم الشرط بطل المشروط، بطل المشروط. ومنه يعني ما يلبسه بعض الشباب مثلا السراويل القصيرة نصف الفخذ أو قرابة الركبة، لكن إذا سجد أو جلس بين السجدتين انحسر إلى أن يصل إلى نصف فخذه، فهذا لم يستر عورته، ولهذا عند الجمهور صلاته لا بد أن يعيد صلاته، لا بد أن يستر عورته. وكذلك المرأة، فمن مبطلات الصلاة انكشاف العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ستر العورة وعدم كشفها حال الصلاة. وسيأتي إن شاء الله الانحراف الكثير عن جهة القبلة والعبث الكثير وانتقاض الطهارة، بقية هذه المبطلات. نسأل الله عز وجل فهما في كتابه وتدبرا في آياته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والصحة والاطمئنان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.